سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في تبعية الدلالة للإرادة، وطرحنا مطالب فيها، وإن جر الكلام إلى بعض المطالب. من جملة المطالب أنهم أفاد الشيخ زياء الدين العراقي رضوان الله عليه أن دلالة عقلية منحصرة في التصديقية، وهذا بل يعني كل دلالة تصديقية عقلية، هذا المعنى يريد الدعي رضوان الله عليه، وهذا غير واضح. والوجه في ذلك أن الدلالة التصديقية يعني الدليل الذي عبر عنه بدلالة، بل هذا بكلمات العلام نحن هم نمشي عليها، بل هذه لا تفتقر إلى مقدمات. من جملة تلك المقدمات كون اللفظ مستعملا في المعنى الموضولة أو في مجاز بقرينة، ومعلوم أن هذه المقدمة ليست عقلية، فجميع المقدمات التي توصلنا وتتم لنا إلى الدلالة التصديقية ليست عقلية، فإذا لم تكن عقلية فلا تكون دلالة تصديقية عقلية صرفا، لأنه قرر في محله أنه العقل أقوى الأدلة وغير العقل أضعف الأدلة، لأن غير العقل مفتكر إلى العقل والعقل غير مفتكر إلى غيره، ومن ونتيجة تطبع أخص المقدمات. فإذا كان بعض المقدمات هذا عقلية وبعضها غير عقلية فتكون دلالة غير عقلية ولا تسمى عقليتان. نعم، نتيجة عقلية وهو إذعان بالنسبة، ولعل هو كان ما هذا غير دقيق رضوان الله تعالى في مقام التسمية، ولذلك لم يكن مثل هذا يخفى على هذا الشخص الذي هو آية في العظمة وفي الدقة المتناهية رضوان الله تعالى عليهم. ومن جملة المطالب أنهم قال بل قلنا قال الآلام إن الدلالة بل طابعة للإرادة، وقلنا ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن غاية من الوضع والاستعمال هو تفهيم والتفهم غالبا، فإذا كان تفهيم وتفهم غالبا فتكون إرادة المعنى أو إرادة تفهيم المعنى غاية علة غائية لذلك. هذا فيه إغلاق وإجمال وغير واضح، والوجه في ذلك العلة غائية، بل بوجود هذين علة للمغير، وبوجوده النفس العمري والوجود الذي له منشئية العطار، وهذا وجود معلول للمغير. فإن كان مقصود بالتبعية يعني الدلالة معلولة للإرادة فالأمر بلحاظ الوجود الخارجي بالعكس، بل الإرادة مدلولة معلولة للدلالة وليس الأمر بالعكس. وإن كان المقصود عكس يعني الإرادة بوجودها الذهني علة، فنقول أنه ليس تلك الإرادة إرادة تفهيم علة غائية للوضع وليس للاستعمال، هذا فلا معنى لأن يقال بهذا المعنى أن الإرادة أن الدلالة تابعتنا أداة تصديقية طبعا تابعتنا للإرادة، لا بنهو إلا والمعلوم وإلا ولا بنهو المعلوم. نعم، بل يمكن أن نلتزم بأن كل من العملين الدلالة التصديقية وكذلك إرادة تفهيم كلاهما فعلان لأفعال فاعلهما، وكل من الفعلين يتحقق هذا سويتان، هذا فيكون تبعية بمعنى تحقق احدهما في ظرف تحقق الاخر هذا المقدار من التبعيه نؤمن بها، اكثر من ذلك لا نؤمن بها. وحتى هذا المقدار نؤمن بها بنحو القضيه الموجبه الجزئيه، هذا اللي فاتنا في البحث، وانما نؤمن هذا بنحو القضيه الجزئيه لا بنحو الموجبه الكليه كما يظهر من كلمات العالم. وذلك انه الاستعمال ليس دائما لاجل التفهيم والتفاهم، وقد تكون له غايات اخرى للاستخدام، هذا كما لا تخفى عليهم. ولنعم في حاله التفهيم والتفاهم تكون دلاله التسيكيه وهذه الطبيعيه موجوده. ثم هذا الذي قلنا في ضمن المطالب انه كل من التصديق والتصور نوعان متباينان، أحدهم كل منهما له سبب وكل منهما له مسبب، هذا صحيح كما قلنا، ولكن لا نمانع من أن يتعلق كل منهما بالآخر، يعني التصديق يتعلق بالتصور هذا والتصور يتعلق بالتصديق. مثلا بعدما حصل في ذهن الإنسان مطلوب تصديقي أمر تصديق بشيء زيد عالم، بعد ما حصل هذا التصديق مجموع هذا التصديق يتعلق به التصور، يعني أتصور ها مجموع هذا المعنى وهو زيد عالم، فيصير تصور متعلقا بالتصديق. وكذلك التصديق ربما يتعلق بالتصور، تصورت هذا معنى ثم أقول هذا المعنى موجود في الذهن، فيكون هذا التصور يكون محلا للتصديق، أو يكون هذا المعنى متصور، ولبعد ما تصورت يقول هذا المعنى متصور، فيكون التصديق متعلقا بالتصور، ولا مانع من ذلك، يعني لا مانع من تعلق أحد الذهنين بالآخر. هذا ومن جملة المطالب التي نطرحها آدم بل في خدمتكم هو أنه قال سيدنا العدم وتابعه غيره إذن بل أن الدلالة التصورية ليست وضعية وإنما هي دلالة أنسية، يعني تنشأ من استئناس الذهن بالمعنى حين إدراك أو الإحساس باللفظ، تعود صار استئناس، هذا جدا غير واضح. أما أولا فبالنقد أنه أني أسميت حفيدي ابني محمدا مباشرة أو بعد دقيقة أو بعد كذا أقول هذا جيبوني بمحمد بل أعطوني ناولوني محمد، فعندنا قطعا تتحقق دلالة كلمة محمد على مسمه، ولم يحدث الاستئناس، وقبل الاستئناس تحقق، يعني استئناسة من كثرة الاستعمال، وما دام كثرة لم تتحقق. وكذلك عند النقد آخر وهو الدلالة بدلالة اللفظ على المعنى المجازي غير مجاز المشهور، مجاز قد يكون مشهورا هذا كما كرر في البلاغة وقد يكون غير مشهور، بل وإذا كان مجاز غير مشهور استعمل اللفظ في المعنى المجازي الغير مشهور، طبعا بقرينة بعلاقة بين اللفظ بين المعنى الحقيقي والمجازي، ثم قرينة صارفة هذا لللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، وقد نفتق إلى قرينة معينة، إذا كان المعاني مجازي متعددة نفتكر إلى قرينتين لتعيين وتمييز المعنى المجازي. بعد لملمة هذه العشيرة كلها تتحقق دلالة اللفظ على المعنى المجازي الغير معروف، غير معروف يعني غير معنوس، أضاف على ذلك أن هذه دلالة غير لا تسمى أنسية، نعم قد تكون أنسية فهي في المجاز المشهور فقط، أما في غير المجاز المشهور لا تكون مرتبطة بالأنس الذهني. فإذا الذي تنشأ عنه دلالة تصورية هو الوضع، الوضع مقدمة هذا إعدادية وليست بعلة لتحقق دلالة. وإلا دلالة تتحقق كما قلنا من إدراك الدال ويلزم إدراك المدلول. هذا الإدراك الناشئ من إدراك نسميه دلالة. فدلالة حقيقة تصورية بحتة، وما سمى العالم بدلالة تصديقية ليست بدلالتين، إنما هو استدلال وأدلة وبراهين لا ينبغي أن يخلط بين التصور والتصديق. ولذلك كنا منذ قديم، منذ هذا حتى الدورة الأولى التي في الأصول كنا بدأناها ولم نتمها لأجل التصويرات وإعدامات حدث من قبل النظام السابق، كنا قلنا الدلالة منحصرة في التصورية، عكس ما يقول سيدنا الأعظم كان قمة هذا مرجعيتين. كنا نحضر عنده قلت لا، هذا سيد يقول دلالة منحصرة في التصديقية، أنا أقول دلالة منحصرة في التصورية. بعد ذلك عرف أن أحد عالمنا أيضا التزم في إيران بنفس هذا المطلب، قطعا هو ما كان مستفيد، أنا كنت مستفيد من عنده لكن ما كنت استفدت منه هذا الباحث، وهو الشيخ ملا كاظم التبريدي رضوان الله تعالى عليه على الله درجاته في عليين. هذا وصلني خبر أنه هو هناك كان بحث وطرح أن دلالة منحصرة في التصورية، حتى قد يوصلكم أنه هذا هو تمام أستاذي رباني رضوان الله تعالى عليه، ولكن لم أكن استفدت هذا المطلب من محضره الشريف. فهذا من باب التوارد الأفكار ومن بركاته وبركات غيره من أساتذتنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم جميعا. بس مولا الدلالة التحقيقية دليل دليل أحسنتم، ليست دلالة، والحمد لله بالعالمين.